الفصل الثاني: وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة. هل لهم صفات معينة متى ما توفرت فيهم صرفت لهم أو مطلقا؟ هذا يتطلب أن نعرف من هو الفقير، من هو المسكين. والمؤلف قلوبهم تكلمنا عنهم لأن المؤلف قدم مسألة. قال: وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها، فأحدها الفقر. الفقر ضده الغنى. إذن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ضد الفقير إنما هو الغني. إذن الغني لا يأخذ، لكن من هو الغني؟ هل الغني هو الذي يملك نصاب 200 درهم أو ما يقابلها؟ لأن هذا تجب عليه الزكاة كما عرفتم. لكن قد يملك شياه 40 شاة، ربما لا يجد ما يأكله، لا تكفيه هذه الشياه لقوته. إذن هل نقول بأن هذا غني لأنه ملك النصاب، أو نقول هو بحاجة ونربط ذلك بالحاجة؟ فنقول الغني هو الذي يجد كفايته، ومن ليس بغني هو الذي لا يجد ما يكفيه، ومن هم تحت مونته. قال: الفقر الذي هو ضد الغنى، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا نص من الله سبحانه وتعالى. قال: واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة. قال: فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم، إلا للخمس الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليه. الغازي هناك سيأتي الكلام في تفسيره، وأشهرها يعني هو هذا تفسير لماذا في سبيل الله، يعني الغازي تفسير في سبيل الله. أو لعامل عليها. العامل معروف كما جاء في الآية. أو لغارم. أو لغارم، إما لإصلاح نفسه أو إصلاح غيره. القصد يعني أن يتحمل دينا لإصلاح ذات البين، أو يتحمل دينا لحاجة نفسه. أو لرجل له جار مسكين. أيضا المؤلف ترك الخامس. أو لرجل له فاشتراه بماله، يعني اشتراها بماله، يعني أسقط المؤلف الخامس. إذن هي لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، يعني رجل وجد زكاة تباع فاشتراها، أو لرجل وهو الخامس له جار مسكين فأعطاه من الصدقة فأهدى الفقير للغني. لأنه يجوز، يعني لو أن إنسانا أعطى إنسانا من زكاة فطبخ طعاما فأهدى إلى الغني لا يمنع أن يأكل من ذلك، فهذا الحديث يدل عليه. أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال: وروي إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث روي يعني رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة والبيهقي وغير هؤلاء، وله عدة طرق، وصححه جمع من العلماء ورأوا أنه صالح للاحتجاج به. وهذا الحديث سمى لنا من هم الذين لا يعطون، من الذين يعطون والذين لا يعطون. إذن الصدقة تجوز لمن ولمن لا تجوز. قال: وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني. ابن القاسم هو صاحب الإمام مالك، وهو أيضا إمام معروف. أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا، مجاهدا كان أو عاملا. هذا كلام حقيقة غير مسلم، لأن العامل قد يكون غنيا، وأيضا الغازي قد يكون غنيا فيأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء: لا تجوز الصدقة لغني إلا لخمسة، ثم بينهم: لغاز في سبيل الله، لغار، لعامل عليها، رجل اشتراها بماله، والخامس أيضا. هؤلاء هم الذين يجوز لهم ذلك أن يأخذوا من الزكاة، وقد يكون بعض هؤلاء أغنياء. قال والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناه. أصل العامل هو يأخذ مقابل عمله. العامل لما يقول المؤلف وغيره غنيا هو يأخذ مقابل عمله. من هم العاملون عليه؟ هم السعاء الذين مر بنا قبل دروس قريبة، الذي يذهب للخرص، الذي يذهب ليأخذ الزكاة، أيضا كاتب الزكاة، الذي يرشد مثلا هذا الساعي إلى مواضع الصدقة، الذي أيضا يخدم أعمال الصدقة، أيضا السائق، أيضا الذي يحمل هؤلاء ويحمل هذه الأشياء، كل هؤلاء الذين يشتغلون في مجال الصدقة يستحقون، يدخلون في مسمى العاملين عليها. أما إذا كان هذا العامل الساعي يعطى من بيت المال فلا، يعني إذا كان له راتب وخصص هؤلاء كما نجد ذلك في عصرنا هذا فلا يأخذون، كما سيأتي ذلك أيضا بالنسبة لماذا وفي سبيل الله. فهذا الذي في سبيل الله الغزاة إذا كانوا يعطون يعني مسجلون في ديوان الجند، يعني مثلا لهم رواتب الآن كما ترون ولهم مكافآت مثل هؤلاء لا يأخذون. إذا من الذي يأخذ؟ الذي لا ليس له شيء في بيت المال. قال والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم. هذا قياس من المؤلف ومن غيره من العلماء من يقولون هؤلاء لاحظوا المنفعة وقالوا إن القضاة حبسوا أنفسهم كما هو معلوم في ماذا؟ في خدمة الإسلام ولفصل المنازعات بين الناس وللقضاء بينهم ولنشر العدل ولإقامة الحق وذرء الفساد، إلى ماذا؟ الحكم في الحدود في القصاص وغير ذلك. إذن هم فرغوا أنفسهم بمثل ذلك. كذلك أيضا من يشتغلون أيضا بالعلم في الأذان في غيره هل يأخذون من هذه؟ كل إنسان له مرتب لا يدخل في هذا الباب، يعني إذا رصدت لهم أرزاق أو مرتبات فهذه تكفيهم فلا يأخذون. إذن هؤلاء الذين ذكروا أو لاحظوا هذا الملحظ لاحظوا المنفعة. قال وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين. القضاة الذين يشتغلون في الحسبة، الذين يشتغلون أيضا في خدمة الحجاج وأمثالها، فيما لو لم يكن لهم شيء من ذلك يقتفون منه وينفقون على أنفسهم. أما إنسان غني إنسان له دخل إلى غير ذلك لا. ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أنه لا تجوز لغني أصلا. قال وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة. إذا هذا أيضا تعليل جيد للمؤلف. سبب الخلاف هل العلة هي الحاجة فنقول نقصر الزكاة على المحتاجين فقط، أو الحاجة أو المنفعة أيضا، قد لا يكون الإنسان محتاجا لكن به منفعة كبيرة للإسلام فهل نعطي؟ هو هذا الذي يريد المؤلف. فمن وسع المقام وقال له الحاجة والمنفعة فنعطي صاحب الحاجة ومن فيه منفعة، ومن ضيق قال لا نقتصر على الحاجة. قال فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط، ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليها. قال وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. ما هو حد الغنى الذي يمنع من الصدقة؟ هل ورد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا القدر الذي وصل إليه الإنسان صار غنيا وإذا كان دونه يكون فقيرا؟ لا شك جاء في حديث النص على 50 ماذا درهما، وجاء النص على أوقية في حديث آخر وهي 40 درهما. فهل نقف عند ظاهر هذين الأثرين؟ ما مع اختلافهم هذا قيدها بأربعين وذاك بخمسين، أو ننظر إلى الحال. قال: وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة، فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، يعني أقل ما ينطلق عليه اسم الغنى يمنع من الصدقة. فإذا قلنا فلان غني، يعني انطلق عليه الاسم، صح أن يسمى غنيا فلا يعطى، أما من لا يسمى غنيا فيعطى. هذا هو، هذه وجهة الشافعية، أو هذا قول في مذهب الشافعية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب. إذن أبو حنيفة حدد ذلك بأن يملك النصاب 200 درهم أو قيمتها من الذهب، فمن ملك 200 درهم وجبت عليه الزكاة، وإذا وجبت عليه الزكاة معنى هذا أنه يعطي غيره، إذن هو أصبح غنيا فلا تدفع إليه الزكاة. ويستدل بحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من ملك 200 درهم أو 20 مثقالا فإن الزكاة واجبة عليه، وهنا قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فمعنى هذا أن مالك النصاب غني فلا يجوز أن نعطيه. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب، لأنهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأطلق اسم الغنى على كل من ملك نصابا، سواء كان في أدنى حد أو في بلغت مثلا أمواله قدرا كبيرا، لقوله في حديث معاذ رضي الله عنه له: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب، وجب أن يكون الفقراء ضدهم. أي وجب أن يكون. إذن يريد أبو حنيفة أن يقول: من هو الغني؟ يبدأ الغني بملك النصاب 200 درهم أو ما يقابلها، فمن ملك 200 درهم أو أكثر فهو غني، ومن كان دون ذلك فليس بغني. إذن الغني من يملك 200 فأكثر، والفقير أو المسكين من هو دون ذلك، وسيأتي الكلام والتفريق بين المسكين وبين الفقير. وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى اجتهاد. حقيقة هذا الكلام من المؤلف غريب، ولذلك أنتم ترون أن المالكية لا يعولون كثيرا على هذا الكتاب، ولا يرون أنه مرجعا من أمهات مراجعه. المعروف في مذهب مالك والمشهور في كتب المالكية أن مالك رحمه الله قيد ذلك بالحاجة، من يملك ما يكفيه لحاجته فهو الغني، ومن لا فلا. إذن من كان عنده ما يكفيه لحاجته، لبعضها قيدت في العام، فهذا هو الغني لا يعطى من الزكاة، ومن لا فلا. أما قضية لم يحد في ذلك مالك الحد، فهذا يعني يحتاج إلى تبين مما ذكره المؤلف، ولعله قول في المثل. وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد. والواقع النفي أن مالكا حدد وأنه قيد ذلك بالحاجة، فمن كانت له حاجة يأخذ، ومن لا ليست له حاجة، يعني من ملك ما يكفيه فهذا لا يأخذ، ومن كان دون ذلك فإنه يأخذ. إذن قيد ذلك بأن يجد ما يكفيه، وهذا أيضا ما يكفيه فيه خلاف بين العلماء، هل يكفيه لعامه، هل يكفيه على الدوام، هذا أيضا محل خلاف. بعضهم يقول يأخذ ما يكفيه لعامه، وبعضهم قال على الدوام كالشافعية. الشافعية يقول دائما يأخذ ما يكفيه على الدوام. قال: وسبب اختلافهم هل الغني المانع، ولم يستوفي المؤلف المذاهب ولم يذكر مذهب أحمد، وأحمد يرى أن من ملك 50 درهما فهو غني، ومن كان دون ذلك فهو ليس بغني يأخذ من الزكاة. وفي رواية كما جاء في مذهب مالك: الغني هو الذي يجد ما يكفيه، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه، أي الذي يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته، يعني يجد مالا لكنه لا يقع موقعا من كفايته. وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أو أم معنى لغوي؟ يعني يريد المؤلف أن يقول هل الغنى هذا لوحظ الملحظ فيه شرعي أو ملحظ لغوي؟ قال فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى، ومن قال معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه. من قال معنى شرعي قال أيضا الخمسون درهما، يعني ورد فيها نص وصحيح الحديث. نعم له عدة طرق، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والطحاوي والحاكم وغير هؤلاء، وله عدة طرق بمجموعها هو صالح للاحتياج به. وجاء في أثر آخر أوقية يعني 40 درهما. إذا هذا حديث ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وصححه العلماء، إذن هذا يعتبر أمر شرعي. ومع أن المؤلف سيذكر هذا الحديث ما ذكر أيضا هذا القول، وإنما أجل الكلام فيه. ومن قال معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، يعني معنى الفرق بينهما. من قال معنى شرعي قال نقف عند حدود الشرع، فالشرع حدد لنا نصابا وبين أن من ملك النصاب تجب عليه الزكاة، ومفهوم أنه غني. يعني ما دون ذلك المفهوم الشرعي أنه ليس بغني. إذا جئنا إلى اللغة ننظر إلى المصطلح اللغوي، من هو الذي يسمى غنيا ومن الذي لا يسمى غنيا؟ هذا هو المصطلح اللغوي. هل الغني هو الذي يجد ما يكفيه أو الذي يجد بعض ما يكفيه؟ إذن هناك تعليلات عدة تتعلق بالمعنى اللغوي، هذا هو مراد المؤلف. قال فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال هو غير محدود. أولا أيها الإخوة، ذكرت لكم في مطلع الدرس أنه ليس القصد للفقير، وإن كان سيأتي، هو الذي لا يجد شيئا كما يعرفه البعض. بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو لا مال له، لا مافيا للجنس، لا مال ولا كسب له، أو هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفي. والمسكين هو الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته لكنه أيضا لا يكفي، وهو أحسن حال أو أقل حال على اختلاف بين العلماء في ذلك. بعضهم يمثل يقول مثلا إذا كان الفقير يحتاج في مصروفه المتوسط دون سرف ولا تبذير إلى 10 ريالات فلا يجد إلا 2 أو 3، هذا نسميه فقيرا، وإن وجد 5 أو 6 أو 7 فهذا نسميه مسكينا. إذن هو أحسن حالا عند من يرى أن الفقير أشد من المسكين والعكس. بعضهم يضرب لذلك أمثلة. قال ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة غير ذلك قال هو غير محدود وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. قال وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة في حديث الغني الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك 50 درهما، وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي 40 درهما. إذن هذا حديث جاء في قصة الرجل الذي كان يمنع الصدقة، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنى قال 50 درهما. هذا في قصة الرجل الذي يسأل، وكذلك أيضا قصة الرجل الذي له مال ولا يدفع الصدقة جاء في آخره سأل الصحابة ما الغنى قال 50 درهما. إذن هذا هو الغني، فهذا نص على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل نقف عنده؟ جاء في حديث آخر 40 درهما، يعني جاء أوقية والأوقية 40 درهما، فهل هذا هو تحديد أو بيان لحالة من حالات الفقر؟ الواقع أننا عندما نلقي نظرة سريعة على أسرار هذه الشريعة وأيضا حكمها نجد أن الأقرب في ذلك هو مراعاة الحاجة. وهذا كما ذكر المؤلف يختلف باختلاف الناس، أحوال الناس وقضاياهم. ولذلك نقول الإنسان الذي عنده شيء من المال ولا يكفيه لحاجته نسميه فقيرا. قد يكون يملك 50 درهما، ماذا تفعل به في هذا الزمن؟ لا تكفيه شيئا، ربما لا تكفيه في يوم واحد، يكون صاحب عيال ومسؤولية وعنده جمع من الناس ينفق عليه، فهل تكفيه هذا؟ إذن ينبغي حقيقة، ليس معنى هذا أنه رد لحديث رسول الله، نعم حديث رسول الله على العين والرأس، لكن الأحوال أيها الإخوة تختلف باختلاف الناس وباختلاف الأزمنة والأمكنة. فهل ما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في وقتنا الآن؟ لا، تغيرت الأمور، عظمت المسؤوليات وتعددت وتنوعت وارتفعت الأسعار. إذن لا بد أننا نلاحظ أحوال الناس، حاجات الناس، مقتضيات هذا الأمر، فإذا ما نظرنا إلى ذلك فينبغي أن نقدره بالحاجة. فقد تجد إنسانا يملك 50 درهما ولا تفيده شيئا وأكثر من ذلك، لكن نعم لو وجد إنسان له دخل يومي أن يكون يشتغل في مصنع أو في حرفة أو كذلك أيضا في حدادة أو في نجارة أو في حياكة أو غير ذلك، ويحصل يوميا على مال يصل به الكفاف له ولأولاده، فهذا يكفي. إذا الحقيقة لا شك، وهذه رواية أيضا عند أحمد، يعني أحمد الحنابلة لهم رواية يتفقون فيها مع المالكية بأنه ينبغي أن يقدر ذلك بالحاجة، يعني ننظر إلى الحاجة. فالغني هو الذي لا يجد، الغني هو الذي يكون عنده ما يكفي، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفي. فإذا لم يجد ما يكفي نعطيه، والناس يختلفون باختلاف أحوالهم، ليس كل الناس على نسق واحد. وبذلك لا نكون عارضنا ما ورد في ذلك من أثار، لكننا أيضا نظرنا إلى روح الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس. ولا ننسى أيها الإخوة أن هذه الشريعة هي شريعة الخالق، وضعت لتحل مشاكل الناس في كل زمن ومكان. قال: وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك 50 درهما. يعني ما هو الغنى الذي يمنع الصدقة؟ هو الذي أشرت إليه والمؤلف جاء بجزء منه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو قدوما في وجهه. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغنى؟ فقال: 50 درهما أو قيمتها من ذهب، وهو الذي أشار إلى جزء منه المؤلف. وجاء في حديث آخر كما مر بنا وسيقرأه أيضا القارئ. وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي 40 درهما. إذن جاء 50 وجاء 40، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن من ملك 50 درهما فهو قد وصل إلى حد الغنى. وأيضا نقل ذلك عن الثوري وعن النخعي وعن بعض التابعين. قال: وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى، وهو كما قلنا قول أحمد وكذلك أيضا الثوري، وأظن أشاره إلى الثوري وكذلك النخعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما. يعني يريد المؤلف أن يبين لنا ما الفرق بين المسكين وبين الفقير، هل هما شيء واحد؟ بمعنى أن الآية ذكرت الفقير والمسكين وهما يجتمعان في وصف واحد، أو أن لتفريق الآية بينهما مقصد، وأن هذه درجة تليها درجة أخرى، وعلى القول بأنهما درجتان فأيهما أشد حاجة؟ أهو الفقير الذي بدأ الله به والمعروف من عادة العرب أنها لا تبدأ إلا بالأهم، أو هو المسكين؟ ها هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: فقال قوم: الفقير أحسن حالا من المسكين. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاد. هذه الآية كما هو معلوم تتحدث عن المهاجرين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، تركوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك أيضا وقفوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن دين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للفقراء: إن الزكاة هذه الصدقة المفروضة تعطى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أنهم وضعوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر، لأن الضرب في الأرض إنما هو السفر، بمعنى أن الجهاد شغلهم عن أن يشتغلوا بالتجارة، فلا يضربون في الأرض بغية الوصول إلى المال والحصول عليه. كما قلنا الضرب في الأرض هو السفر، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في آية القصر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون. إذن هؤلاء انشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلم تكن لديهم فرصة بأن يضربوا في الأرض كغيرهم يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمور الدنيا. فهؤلاء يعطون من الزكاة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من ينظر إليهم وهو لا يعرف أحوالهم ما ظهر عليه من الصفات يظنهم أغنياء، لماذا؟ لأنهم يتعففون ويترفعون عن المسألة، وهم أيضا لو قدر أنهم سألوا عندما يضطرون إلى ذلك فهم لا يلحون في المسألة، لا يسألون الناس إلحافا. إذن هذا وصف للمهاجرين الذين تركوا أموالهم وخرجوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى مهاجرين في سبيله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا أموال لهم، والله تعالى قال للفقراء ووصفهم بأنهم فقراء، وبين أنهم لا يسألون الناس إلحافا، وأنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، وأن الجاهل يحسبهم أغنياء ماذا؟ مما اقتصبوا به من التعفف وعزة النفس وعدم إظهار الحاجة للمخلوقين، وإنما هم يظهرون حاجتهم لله سبحانه وتعالى. إذن يقول الذين قالوا بأن الفقر صفة أشد من المسكنة، يقولون هذه الآية دليل على ذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد كما هو معلوم. يقولان أي يقول الشافعية والحنابلة إن الفقر درجة أشد من المسكين، يعني درجة الفقير أشد وهي تسبقها. الله أولا بدأ بذلك، والقرآن نزل بلغة العرب لأنه نزل بلسان عربي مبين، فهو قد بدأ بالفقراء، وبدؤه له غاية وحكمة، هذه الغاية هو أنهم أشد الأصناف حاجة، هذا واحد. ثانيا الآية التي ذكرنا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى ذكر شدة حاجتهم ووصفهم بأنهم فقراء، فدل ذلك على أنهم أشد حاجة من غيرهم. وأيضا يقولون الفقير مأخوذ من ماذا؟ فقير بمعنى مفقور، كأنه فقد فقرة من فقرات ظهره فحل به العجز. وكذلك أيضا الفقير لا يجد شيئا، وإن وجد شيئا ف فهو قليل لا يكفي ولا يقوم بمؤنته ومؤنة أولاده. ويستدلون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قالوا: فالله سبحانه وتعالى ذكر المساكين وبين أن لهم سفينة، والسفينة لا شك أنها تساوي قدرا من المال. إذن المسكين أعلى درجة من الفقير. وذهب آخرون ومنهم المالكية، وإن كان في المذهب خلاف، والحنفية، إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فوصف الله سبحانه وتعالى المسكين بأنه وصل إلى حد كأنه ألصق جلده بالتراب من الحاجة، فيقولون هذا أشد، هكذا يقولون. والذين قالوا بأن الفقير أشد حاجة عندما جاءوا إلى التعريف قالوا: والفقير لا يخلو من حالات، هو الذي لا يجد مالا، أو الذي لا كسب له، أو الذي يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته. وقد سبق أن ذكرنا بأن بعض العلماء مثل فقال: إذا كانت مثلا حاجته 10 دراهم وجد درهمين أو 3 فهو فقير، لأن هذا قليل بالنسبة لحاجته، وأن المسكين أعلى منه، والذي يجد نصف حاجته ك5 دراهم أو يزيد قليلا هذا نسميه مسكينا. وهناك أيضا خلاف بين أهل اللغة، بعض أهل اللغة يجعل المسكين أشد حاجة، وبعضهم يجعل الفقير أشد. ومهما يكن من أمر أيها الإخوة، فالفقير والمسكين عدهم الله سبحانه وتعالى من الأصناف التي تدفع إليها الزكاة. فسواء قيل بأنهما صنف واحد، وهي أيضا رواية في مذهب الشافعي ورواية في مذهب مالك، أو بأنهما مفترقا، لكن النهاية أنهما لفظان أو مصطلحان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، كالحال بالنسبة للإسلام والإيمان. ولذلك تذكرون في حديث جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قال: فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف منا أحد إلى آخره. فذكر له الإسلام، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. ففرق بينهما، لكننا عندما نتتبع نصوص القرآن والسنة نجد أن الإسلام ينوب عن الإيمان، وأن الإيمان ينوب عن الإسلام إذا افترق. ولا شك أن أعلى المراتب هو الإحسان، لأنه قال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإيمان يأتي في المرتبة الثانية، ويأتي الإسلام في المرتبة الأولى. كذلك أيضا هنا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والخلاف هنا قد لا تكون له ثمرة كبيرة، وإنما قد تظهر الثمرة أكثر فيما لو أوصى إنسان للفقراء، هل يدخل فيهم المساكين أو لا يدخل؟ ولو أوصى للمساكين هل يدخل في ذلك الفقراء أو لا يدخل؟ وأما عند التوزيع فهذا صنف وهذا صنف، فهذا تدفع له الزكاة وهذا تدفع أيضا له الزكاة. والعلماء عندما يختلفون هذا الاختلاف ويحققون هذا التحقيق، ويحاولون أيضا أن يصلوا إلى غاية تحدد ماذا أيهما أولى، هم بلا شك يريدون أن يبينوا حكما من أحكام هذه الشريعة، فجزاهم الله خيرا. ونستمع إلى ما في الكتاب. فقال قوم: الفقير أحسن حالا من المسكين. وبه قال البغداديون من أصحاب مالك. معنى هذا أن المالكية ليسوا كلهم متفقون على ذلك، يعني قالوا الفقير أحسن حالا، إذن يأتي المسكين من حيث الحاجة عند هؤلاء بالدرجة الأولى. وقال آخرون المسكين أحسن حالا من الفقير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. حقيقة ليس مذهب أبي حنيفة، إنما هو مذهب الشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة فمذهبه مع مالك. أبو حنيفة يرى أن الفقير أحسن حالا، يعني المسكين أشد حاجة والفقير أهون، فيكون المسكين هو الذي أهون والفقير هو الذي أشد، فالمؤلف عكسه هنا. إذن مذهب أبي حنيفة مع مالك والشافعي وأحمد متفقان إذا صرفنا النظر عن الخلاف داخل المذهبين. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. أما الشافعي فنعم هذا هو قوله المشهور المعمول به في المذهب، وهو أيضا قول أحمد. وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على وفي معنى. قوله الثاني هذا يرجع إلى الشافعي وليس إلى أبي حنيفة، فهذا قول في المذهب. وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى واحد، لكن ليس هذا القول هو القول المعروف المعمول به في مذهب الشافعي، وإنما المعمول به الذي يعتد به وأخذ به عند المتقدمين والمتأخرين من الشافعية، هو أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال وإلى هذا ذهب ابن القاسم، يعني على هذا القول ذهب ابن القاسم. إذن رأيتم أن في داخل المذهب المالكي خلاف، وأن علماء المذهب لم يلتقوا عند قول واحد، فابن القاسم يؤيد أنهما شيء واحد وأنهما في رتبة واحدة. وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية. نحن بينا لكم الدلالات والأدلة التي يستدل بها كل فريق. والأشبه عند الاستقراء عند استقراء اللغة أن يكون اسمين دالين على معنى واحد، يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب. يعني المؤلف يريد أن يقول أن الاختلاف في التسمية، يعني إذا قلنا الفقير دخل المسكين، وإذا قلنا أيضا المسكين دخل الفقير، فهذا الاختلاف إنما هو من حيث المصطلح اللغوي. قال واختلفوا في قول الله تعالى وفي الرقاب. سينتقل الآن المؤلف، إذن انتهى مما يتعلق بالمساكين وكذلك أيضا ما يتعلق بالفقراء، وسيعود مرة أخرى ليتكلم عما يعطى كل واحد من أصحاب هذه الأصناف الثمانية. وفي الرقاب، من هم الرقاب؟ نعم. فقال مالك هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين. إذا مالك يقول هم العبيد، يعني المملوكون، يعتقهم الإمام من هذه الأموال ويكون ولاؤهم للمسلمين، هكذا هو قول مالك. وعند أكثر الفقهاء هم المكاتبون، والمكاتب أيها الإخوة تعرفون هو الذي يأتي إلى سيده فيطلب منه أن يعتقه على نجوم، بمعنى أن يوافق على عتقه على أن يدفع له ماذا قيمة عتقه، ويقسط ذلك عليه أقساطا، وهو ما يعرف بالنجوم. إذن هذا المكاتب يريد أن يعتق، وتعلمون أن الشريعة الإسلامية تحض على إعتاق الرقاب وترغب في ذلك وتحض عليه وتدفع المسلمين إلى ذلك، حتى إن من أعتق شخصا له في شخص فإن ذلك يسري إلى بقيته إن كان ذا مال، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن من هم أصحاب الرقاب؟ وفي الرقاب منهم من قال هم العبيد يعتقهم الإمام كما سمعتم قول مالك، ومنهم من قال هم المكاتبون، أي المكاتب يدفع إليه من مال الزكاة ليسدد النجوم والأقساط التي عليه. هل هذا خاص في حالة عجزه عن التسديد، أو أنه على إطلاقه. المسألة أيضا فيها كلام للفقهاء، والصحيح أنه يعان، لأن في ذلك تعجيل لعتقه أي لكامل عتقه، لأنه كما تعلمون لو عجز المكاتب عن أن يسدد ما عليه من ندوب فإنه يعود مملوكا. إذن إذا دفع إليه المال في هذه الحالة فهذا سيحذره فيكون حرا في ذلك، وهذا ما ترومه هذه الشريعة وتسعى إليه. وقال الشافعي وأبو حنيفة هم المكاتبون، وأيضا أحمد قال هؤلاء هم المكاتبون، لكن عند الحنابلة أنه أيضا يشتري أيضا بهذا المال أيضا عبيدا فيعتقهم كما قال مالك، لكن تفسيرهم لذلك هم المكاتبون. قال وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة. من هو؟ وفي سبيل الله، قفز المؤلف وفي سبيل الله فجاء إلى ابن السبيل لعله يتكلم في سبيل الله، وإن لم يتكلم نتكلم عنه. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو المسافر، بعضهم يقول لا هو المجاهد. وإن كان مسافرا فهل يشترط في هذا المسافر ابن السبيل الذي يعطى من مال الزكاة أن يكون مستمرا في سفر، بمعنى كان مسافرا سفرا فانتهت نفقته، بمعنى انتهت نفقته أو ضاعت عليه أو سرقت منه، بمعنى أنه أصبح لا يجد ما ينفق على نفسه، فهذا هو ابن السبيل. هل هو الذي مستمر في سفره أو هو الذي يستأنف سفرا جديدا يعني يبدأ؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقصره على الذي يكون في سفر فيلحقه النقص، وبعضهم يقول لا كالشافعية لا فرق بين أن يبدأ سفره وهو محتاج أن يسافر سفر طاعة، وبين أيضا أن يكون في سفر فيحصل له العجز عن النفقة. قال وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده فلا يجد ما ينفقه. لا شك أنكم عرفتم أيها الإخوة فيما مضى فيما يتعلق بقصر الصلاة، وأن العلماء قد اختلفوا هنا، هل قصر الصلاة خاص بسفر الطاعة أو أن سفر أيضا المعصية يدخل في ذلك، وأن جماهير العلماء خصوا ذلك بسفر الطاعة فقالوا لا يجوز قصر الصلاة إلا لمن يسافر سفر طاعة، أما من يسافر سفر معصية فلا يقصر الصلاة. والخلاف هناك كما عرفتم بين الجمهور الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول إن قصر الصلاة جاء مطلقا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك. وجمهور العلماء يقولون إن لهذه الأحكام غايات وحكم وأسرار، فلو أن الذي يسافر سفر معصية أذن له ورخص له في قصر الصلاة لكان في ذلك إعانة له على معصيته وتسهيلا له على ذلك، يعني هذا تسهيل له، فهذا التسهيل قد يدفعه إلى أن يصل إلى ارتكاب معصيته أسرع. وكذلك تكلم أيضا عن المضطر المسافر على القول بأن الأكل من الميت خاص بالمسافر، إذا سافر إنسان سفر معصية واضطر لأن يأكل من الميت هل يأكل منها؟ كثير من العلماء قالوا لا يجوز له أن يأكل منها. لماذا؟ لأن هذه رخصة وخصت بماذا؟ بالمطيعين لله لا للعصاة. فإذا كان يخشى على نفسه ويريد أن يبقى على حياته وهو ما تحافظ عليه هذه الشريعة فعليه أن يتوب من معصيته. إذا كان في هذه الحالة التي يرى فيها الموت رأي العين باق على معصيته فكيف أيضا يرخص له ويسهل له في هذا الأمر؟ إذن عليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه وأن يقلع عن معصيته، وحينئذ يأكل من هذه الميتة ما يحتاج إلى أكله مما يدفع به الرمق، يعني مما يسد به حاجته، أي يدفع عنه ماذا؟ غيلة الموت. إذن نعود مرة أخرى فنقول: هل هذا خاص بالمسافر سفر طاعة أو أنه عام؟ من العلماء من قال: المسافر سفر طاعة، سفر الطاعة، أو حتى كان سفر سفرا مباحا كأن يكون في تجارة، فهذا يعطى ما ينفق عليه. وبعضهم قال: لا، المسافر سفر معصية لا يعطى. قال: وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفل زاده. ولذلك قيد المؤلف ذلك بطاعة، لأن هذا هو مذهب المالكية، ربما هذا الذي وقف عليه، لكن لو انتقلت إلى مذهب الشافعية لوجدت إطلاقا وقيدا. في طاعة ينفل زاده فلا يجد ما ينفقه. قال: وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. جار الصدقة، ما معنى جار الصدقة؟ أن يكون في البلد الذي وجبت فيه الصدقة وتخرج فيه، وهذا متعلق بمسألة أخرى فرعية: هل يجوز أن تخرج الصدقة من البلد الذي وجبت فيه؟ بمعنى لو أن الزكاة وجبت في المدينة، هل تنقل إلى بلد آخر أو لا؟ أو أن النقل مقيد في حالة عدم وجود من يأخذ هذه الصدقة. لو نظرنا إلى قصة معاذ رضي الله عنه، إنه عندما أرسل أبو موسى، أنا متردد في ذلك أيهما، عندما أرسل صدقته إلى عمر رضي الله عنه، أنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال: أرسلناك ساعيا لا جابيا، يعني أنكر على هذا الصحابي أن يرسل الزكاة إلى المدينة، وبين له أن هذا من فعل الجباية، ليست هذه جزية تأخذها فترسلها إلى الوالي، وإنما هذه صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فرد عليه معاذ وابو موسى بأن قال له، وإن كنت أرجح أنه معاذ، فرد عليه بأن قال: لم أجد من يأخذها في اليمن. حينئذ استجاب له عمر. إذن إذا لم تجد من يأخذ الصدقة، إذا لم يجد الساعي من يأخذ الصدقة في بلد الصدقة، فينقلها إلى غيره. بعض العلماء لا يجيز أن تخرج إلى بلد آخر، لا يجيز ذلك، وهي رواية مشهورة معروفة عند الحنابلة، إلا إذا لم يجد. وأكثر العلماء وهم بقية الفقهاء يجيزون ذلك، بمعنى لو نقلها إلى بلد آخر وإن كانت هناك حاجة في البلد الذي وجبت فيه فهذا جائز. قال: وأما في، إذن قصده من هذا الشافعية، يشير إلى مذهب الشافعية، هم الذين وضعوا هذا القيد: جار الصدقة، أي ابن السبيل الذي يكون في البلد الذي وجبت فيه الصدقة فيعطى منها. قال: وأما في سبيل الله. من هو في سبيل الله؟ هل هو الغازي؟ هل هو المرابط؟ هل يشمل أيضا في سبيل الله الحجاج والمعتمرين؟ من العلماء من قصره على الوزاة، منهم من توسع في ذلك فقال: يشمل من يرابط على ثغر من ثغور الإسلام، لأن المرابط على ثغر من ثغور الإسلام إنما هو في جهاد، هو يدب عن حوض الدولة الإسلامية ويحمي عن حدودها ويدافع عنها ويتحمل المشقة في سبيل ذلك، أفلا يعطى؟ هو في حكم الغازي. وبعضهم قال: لا، يخص بذلك الغزاة فعلا، أي الذين يقاتلون. ومنهم من قال: يضاف إلى الغزاة أيضا الحجاج والمعتمرون، ويستدلون بقصة أم معقل عندما أوقف زوجها بعيرا في سبيل الله فمات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج معه، وأخبرته بأن زوجها وقف ذلك البعير أي تلك الناقة، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوقفها في سبيل الله والحج في سبيل الله. إذن وهي حجة للحنابلة الذين يرون أن القصد أنه يعطى الغزاة وكذلك يعطى من يريد أن يحج إذا كان محتاجا وكذلك من يعتمر، وهو أيضا قول لبعض السلف. إذن بهذا نتبين، وفي سبيل الله منهم من قصره على الغزاة ومنهم من توسع في مفهوم الغزاة فأدخل في ذلك الذين يقفون ويحرصون على ثغر من ثغور الإسلام، ومنهم أيضا من توسع أكثر وقال يدخل في سبيل الله من يريد الحج أو العمرة ولا يجد ما يحج به أو يعتمر. بمعنى آخر، هل يجوز أن تدفع الزكاة لفقير فيحج أو لآخر وجبت عليه العمرة فيعتمر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، سنعرض لها إن شاء الله عندما نبدأ في مناسك الحج. قال وأما في سبيل الله، فقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط. إذن عمم مالك، وهذا فهم جيد أيها الإخوة، يعني الإنسان الذي يرابط على ثغر من الثغور هو في سبيل الله. وبه قال أبو حنيفة، وقال غيره الحجاج والعمار. يعني إذا نعم، وقال هذا جزء من قول نعم. وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة. وقال الشافعي هو الغازي، عند كلمة الغازي وافقه الحنابلة، جار الصدقة هذه زيادة عند الشافعية، ويدخل الحنابلة أيضا الحجاج والمعتمرين فإنه يشملهم ذلك لأنه في سبيل الله. وقد وقع ذلك في قصة أم معقل، وفيه أيضا دليل آخر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج في سبيل الله، وهذا معروف. قال ولذلك لما سألت رسول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة، وفي رواية الحج، إذن هو جهاد. إذن من يحج ويحج في سبيل الله لأنه يذهب إلى بيت الله الحرام قاصدا أداء هذا النسك، وهو أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنه في طاعة. قال وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، هذا الإيماء من الشافعية إشارة إلى الاختلاف، إلى مسألة زاد خضرت بنا، هل يجوز أن تخرج الصدقة من بلدها؟ وذكرت لكم قصة عمر وحجة الذين لا يرون إخراج الزكاة، يستدلون بحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وتعلمون أيضا ما حصل من خلاف عندما عرض أيضا معاذ على أهل اليمن أن يأخذ منهم يعني الثياب بدل الذرة والشعير، وقال هذا أو أهون عليكم وأنفع أو خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأوله بعض العلماء على أن هذا من الجزية وليس من الزكاة.